الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ووسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل عليا كبيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فلا قيمة للإنسان تذكر ولا سعي له يشكر دون أن يلتحف بلباس التقوى ويتدثر. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث تنعمون في هذا اليوم المبارك بحلول عيد الأضحى، فيا لها من لحظات إيمانية، والأمة تستشعر أجواء روحانية. فيومكم هذا غرة في جبين الزمان، يوم تثمر فيه أغصان المحبة والإحسان، وتتحات فيه أوراق الخطايا والذنوب بتصافح الأيدي وتآلف القلوب، وتجتمع الخلائق تدعو علام الغيوب، وتسأله رفع الدرجات ومحو السيئات وتنزل الخيرات وحلول البركات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اليوم يوم عيد النحر، أكبر العيدين وأفضلهما، يشترك فيه المسلمون كلهم، سواء أكانوا في المشاعر أم في سائر الأمصار، في التقرب إلى الله تعالى بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. فأهل الموسم يرمون الجمرة ويتحللون من إحرامهم، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويقربون قرابينهم، ثم يطوفون بالبيت العتيق. وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله تعالى وتكبيره والصلاة له، ثم ينسكون ويتقربون إلى الله بالضحايا، فيكون ذلك شكرًا منهم لهذه النعمة. فصلاة العيد والنحر في هذا اليوم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم لربه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر، أن يصلي لربه وينحر. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر. وقال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه جل جلاله وسنة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت سنة جارية وشرعة سارية. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. وليحذر من أراد أن يضحي العيوب التي تمنع الإجزاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. أخرجه أصحاب السنن. ولا يجزئ من الإبل إلا ما له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما له 2 سنين، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جانبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويقول عند ذبحها: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. والسنة أن يوزعها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ووقت الذبح يبدأ من الفراغ من صلاة العيد، ويمتد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيام التشريق هي ثلاثة أيام التي تلي يوم العيد، ومن فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم في الأضاحي فتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. واعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز صوم يوم العيد ولا أيام التشريق بعده إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فاتقوا الله عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم ثواب الله في هذه الأيام المباركة، فقد أعطاكم الكثير وأمركم بالقليل. ضحوا في هذه الأيام عن أنفسكم وأهليكم وأبنائكم، ففضل الله واسع وله الحمد والمنة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإيمان، نحن أمة شرفها الله بهذا الدين، فلا نرضى بغيره بديلا، إذ أنه لا دين غير الإسلام الحق، جامعا للقلوب وموحدا للدروب ومنقذا من الفتن والخطوب. لا بد أن تستيقن الأمة جميعا أنه لا طريق إلا دين الله، ولا شرع إلا شرع الله، ولا نهج إلا نهج محمد رسول الله. ودين الله محفوظ، ودين الله محفوظ بكتابه وسنة نبيه وفهم الأثبات الأمناء من العلماء. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن المتأمل لأحوال الناس في العالم اليوم يرى تتابع النكبات وفشو الحروب وحلول الخوف وزوال الأمن، وفي المقابل يرى المرء ما يعيشه أهل هذه البلاد الطيبة المباركة، ولله الحمد، من وفرة الأمن ورغد العيش وطمأنينة الناس، مما يتوجب معه أن يستذكر المرء أهمية الأمن ووجوب المحافظة عليه، إذ لا يتصور أن يهنأ الناس بنعمة، ولا أن ينعموا بعافية، ولا أن يطيب لهم عيش إلا بوجود الأمن فيهم. ولا بد أن يعرف الناس قدر هذه النعمة، فلا يكونون سبباً في زوالها وذهابها، بل ولا بالانتقاص منها. أيها المسلمون، إن مما يذكر به في مثل هذه الأحداث التي تعصف وتحل ببعض البلدان وجوب الأخذ بأسباب العصمة من وجوب الاستعانة بالله واللجوء إليه، إضافة إلى لزوم جماعة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف، وهما أصل كل شر ورأس كل بلاء. فالأمة المتماسكة والمجتمع المترابط لا يتصور معه نفوذ الأعداء والمتربصين إليه، فكونوا عباد الله إخوانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله خالق العباد ومجدد الأعياد وجامع الخلق ليوم المعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبتغي بها النجاة والفوز يوم يقوم الأشهاد، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه ومُصطفاه وخليلُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة النُجبى، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم التناد. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم. أيها المسلمون، اشكروا الله ربكم في يوم عيدكم، وبروا بوالديكم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى جيرانكم، واعطفوا على صغاركم، وأدخلوا السرور على أهلكم في حدود الأدب المباح، وأصلحوا ذات بينكم، فالمجتمع المسلم مجتمع متراحم متعاون، تناصحوا بالمعروف والحكمة، وتدثروا بدثار اللين والرحمة في بعد عن القسوة والشدة، لينوا لإخوانكم، واعرفوا قدر كبرائكم، ولا ينزغن الشيطان بينكم. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. معاشر المسلمين والمسلمات، يوم العيد مظهر جميل من مظاهر الإسلام، يمثل وسطية الدين لجميع الأنام، لأنه يوم فرح للمسلمين وفسحة وحبور، ويوم توسعة على الأهل والأولاد وسرور. يوم العيد يوم تعاون وتآزر، يوم تسامح وتزاور، تتقارب فيه الأبدان، وتتصافى فيه القلوب، وتتصافح اليدان بين الأقارب والأصدقاء والجيران. فالعيد فرصة لنا جميعا أن نتطهر من الماضي، ونفتح مع الجميع صفحة جديدة بيضاء، ننسى معها الخصام والحقد والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فصلوا أقاربكم وإخوانكم، فعمر الحياة قصير، وشأنها عند الله حقير. وليس من الإسلام أن نقطع من أمرنا الله بوصله، أو نبغض من أمرنا الله بحبه. فأضمر الحب والرحمة، وأظهر الابتسامة والفرحة، فصلاح قلوبكم هو الأساس لصلاح أعمالكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها المرأة المسلمة المباركة، اتق الله تعالى في نفسك وفي حجابك وعفافك، ولا تكوني فتنة لغيرك، فإن الأنوثة والجمال نعمة وفتنة. فإن أخفته المرأة إلا عن زوجها ومحارمها كان نعمة عليها وتؤجر عليه، وإن أبدته لغيرهم كان نقمة عليها وسيحاسبها ربها عليه. ومن تقدر منكن على حمل آثام كثير من الرجال وهي لا تعرفهم حين تبدي شيئا من مفاتنها لهم. كوني أيتها الكريمة كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكما كانت خيار نساء هذه الأمة، طهراً وعفافاً واستقامةً على الدين، وطلباً لمرضات رب العالمين، كما قال تعالى: فالصالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب بما حفظ الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعاد الله هذا العيد على الأمة جمعاء باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والأمان، وتقبل الله تعالى منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. اللهم تقبل حج الحاجين، اللهم تقبل حج الحاجين وسعي الساعين، اللهم وآتهم ما وعدتهم من أجر وغنيمة، اللهم طهرهم من ذنوبهم، وأرجعهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا في هذا اليوم ممن غفر ذنبه وستر عيبه وحسن سعيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام، ووحد صفوفهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ خادم الحرمين وولي عهده، ووفقهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء على ما يقومون ويقدمون به تجاه حجاج بيت الله وخدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجز رجال أمننا والعاملين والمتطوعين في خدمة الحجيج خيرا، واجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.